السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة 19 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة وأنا بقول لا والله إن شاء الله هنتكلم في كل يوم آية الآية دي، وبعد كده أقول لا لا لا والآية دي كمان، لا لا والآية دي كمان، لا ودي عظيم. القرآن عظيم، كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام العظيم عظيم سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان الآيات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة هي بتقول لك تعمل ايه في عمرك، تستغل عمرك ازاي، انت عايش ليه، وازاي تحقق ما طلب منك، ولازم يبقى صفتك ايه، وتعمل ايه، وبرنامج عملي بالتفاصيل التفاصيل عشان تمشي عليه عشان توصل لايه. كل ده موجود في القرآن، ما ينفعش ان احنا نعرض عنه، ما ينفعش ان احنا نهمل هذا الامر، ما ينفعش، لانه هيوصلنا. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ده عنوان تمشي في عمرك إزاي. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ليل ونهار؟ ليل يخلفه نهار، ونهار يخلفه ليل، ونهار بعد ليل، وليل بعد نهار، وده وده وده وده. ليه؟ عشان تعمل حاجتين. لمن أراد أن يذكر، تمام، لمن أراد أن يذكر أمر الله عز وجل ويطيع أمر الله عز وجل ويقبل على أمر الله عز وجل. عشان تطيع ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعبد ربنا. طيب في الفترة دي هتجيلك نعم، هتقوم عامل ايه؟ تشكر ربنا أو أراد شكورا. فرقم واحد ورقم اتنين عبادة. فانت ليلك ونهارك لا تنقطع عن العبادة أبدا، إما عبادة مقصودة لذاتها، إما عبادة مقصودة إن أنت مثلا تشكر ربنا سبحانه وتعالى حاجة على حاجة، أو تصبر على حاجة. المهم إن أنت تفضل على طول في عبادة، تفضل على طول في عبادة. وهو الذي جعل الليل والنهار، الليل والنهار، ليل نهار، ما بتبطلش، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. طيب لو عملت كده إيه اللي يحصل؟ تكون عبد حقيقي، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويرحمك عن اي شيء انت عملته بغير قصد او اي غلطة انت عملتها، تكون عبد للرحمن. لذلك الآية اللي بعدها على طول بيقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: وعباد الرحمن. ويبدأ القرآن بكرم ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول لك برنامج ازاي تبقى من عباد الرحمن. عايز تبقى من عباد الرحمن؟ عايز تدخل الجنة؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك برنامج عملي تمشي عليه. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. مهما كنت قوي، سلطة، فلوس، أيا كان، عندك نوع من أنواع السكينة والهدوء والتواضع على طول، ده لازم يكون موجود. مش عشان أنت من عباد الرحمن تبقى شايف نفسك، مش عشان خاطر أنت عندك فلوس ولا عندك شيء من الدنيا تشوف نفسك، لا. وعباد الرحمن أول صفة ليهم إن هم في حالة من السكون والتواضع، الذين يمشون على الأرض هونا. طيب لما بيتعاملوا في الدنيا بيعاملوا ناس أخلاقهم سيئة، الناس فسقة، ناس بتتطول عليهم أو على شرع الله عز وجل، بيمشوا بقى وينسقوا معاهم ولا بيعملوا إيه؟ لا، دول هم أخلاقهم يضرب بها المثل. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ما يدخلش معاه في الحدودة دي، بعيد. ليه؟ ده من عباد الرحمن، ده عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب إيه كمان؟ قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني أخلاق بس؟ لا طبعا. أخلاق بس إزاي؟ وعبادة كمان، بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى حال، الليل بتاعه لازم يكون فيه جزء من هذا الليل حال بينه وبين ربنا، يسجد لله عز وجل ويسبح الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويقوم لله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبعد كده ربنا يقول لك ايه؟ والذين يقولون ربنا، طبعا هم اخلاقهم كويسه، فمعاملتهم مع الناس كويسه، وكمان عندهم حال مع الله عز وجل، فليهم عباده، فاللي بينهم وبين ربنا عامر، واللي بينهم وبين الناس عامر. طب دي حاجه تخلي الواحد ممكن يشوف نفسه ويفتكر نفسه بقى يا ما هنا يا ما هناك. لا، هو بقى عنده نوع من انواع الانكسار، ما يشوفش نفسه ابدا حد كده مرضي وكويس. دول عباد الرحمن. امال الناس اللي تقولك لا انا كويس وانا احسن من غيري دي مش من صفاتهم. عباد الرحمن ما بيقولوش كده. مين اللي بيقولك كده؟ ربنا. ربنا بيقولك ايه؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني شوف، هم لسه دلوقتي بيباتوا سجدا وقياما، ومع ذلك والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. خايف، إنها ساءت مستقرا ومقاما، خايف منها. سبحان الله. طب ايه كمان؟ قال والذين اذا انفقوا، الطريقة بتاعت مصاريفهم، هو يملك مال، ربنا سبحانه وتعالى اعطاه المال، طب بينفق ازاي؟ او حتى بينفق في العادي في العموم، او حتى النفقة في سبيل الله ايا كان، بيعمل ايه؟ عنده نوع من انواع الاعتدال، مش يقول لك انا حر في ده، لا هو مش حر، هو عبد، هو عبد، فعنده نوع من انواع الاعتدال والتوازن. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هو عنده نوع من انواع الاعتدال. طب ايه كمان؟ قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر، مش يبقى عنده كل ده وفي الاخر يكون عنده شرك بالله عز وجل، ولا بيعمل بيدعو غير الله، ولا بيتضرع لغير الله، ومن حتى لو كانوا من الصالحين ومن قبور الصالحين ويروح يتمسح ويطوف والحلف بغير الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ده، لا لا ما عندوش الحدوثه دي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وما يتطاولش على المسلمين وعلى دماء المسلمين، ما يتعرضش لدماء المسلمين أبدا مهما حصل إلا لو كان بالحق، إلا بالحق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالمناسبة ولا أي نفس، نفس مسلم ولا غير مسلم، لا هو ما بيعرضش نفسه الحتة دي ويظلم حد ويضرب حد ودم حقك أبدا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ولا نوع من أنواع الزنا، لا زنا القلب ولا زنا اليد ولا زنا اللسان ولا زنا الرجل، ما بيزنيش بعيد، ولا يزنون. طب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طب يا نهار أبيض، افرض أنا عملت كده وعايز أكون من عباد الرحمن، خلاص قفلت كده، خلاص مش هينفع، لا ربنا يقول لك بعدها على طول، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما هم عباد الرحمن، الرحمن، ففتح الباب على طول، مش لو حد عايز يرجع يعرف يرجع. قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، مش يتوب وخلاص، لا يعمل صالح، يتغير، زي ما كان بيعمل حاجات وحشة يعمل حاجات كويسة ويرضي ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل يتوب عليه. طب خلاص كده؟ لا. والذين لا يشهدون الزور، أي زور لا يشهدون، قيل في كلمة الزور لا يحضروا أعياد الكفار، مش يحتفلوا بيها وكل سنة وانت طيب. طب والحفلات والزور، أي زور، أي حاجة ما ترضيش ربنا، الحفلات والرأس والمعرض، أيا كان، الخيام الرمضانية، تضييع الأوقات، ما فيش، لا يشهد الزور، في الزور هو مش موجود، هو مش موجود. والذين لا يشهدون الزور، طيب لو مر بحاجة مش زور، يعني مش حاجة من الفواحش، مش حاجة من المعاصي، مش قاعدة مثلا الناس قاعدة بتشتم وبتاع وقاعدين، لا قاعدة، قاعدة لهو، قاعدة فيها تضييع وقت، ما فيهاش حاجة غلط قوي يعني، او ما فيهاش حاجة ايه يعني من الكبائر، او ما فيهاش حاجة من المعاصي، قاعدة قاعدة بس ايه، قاعدة تضييع وقت كده. قال لك ايه؟ والذين قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، ما يعودوش، يمر يعني، هو مع اللغو يمر لا يستقر معه، فهو لا بيقعد قاعدة فيها زور، وحتى القاعدة اللي فيها لغو ما بيقعدش فيها. والذين لا يشهدون، بس حتى مش ما يقعدش في القاعدة اللي فيها زور ده، لا يشاهده، لا يقبل عليه، لا يقبل عليه بوجهه إطلاقا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، طب كده بس؟ لا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بيركز، مش يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى كده وهو سرحان ويسمع الأمر وما يمشيش عليه ويسمع النهي ويعرض عنه، لا لا لا لا لا إطلاقا، عباد الرحمن بيمتثلوا بيركزوا، فاهمين ان ده قرآن عظيم، كلام ربنا سبحانه وتعالى. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، مش يعمل نفسه اعمى مش شايف ويعمل نفسه ما بيسمعش. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، حتى نصيبهم في الدنيا مش بينسوا، ودايما يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى الخير الزيادة في ازواجهم وفي ذريتهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يا رب خليني من الصالحين وقر عيني بأهلي، قر عيني بأهلي، مش عايز دوشة، قر عيني بأهلي وجعلني مش الصالحين بس، اجعلني من أئمة الصالحين، خليني في البداية، خليني في المقدمة، وجعلنا للمتقين إماما. طب أخبار دول إيه؟ قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام، على طول خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. عايز اهي برنامج، والله العظيم برنامج بيقولك توصل ازاي. عايز توصل، السكه قدامك. دول عباد الرحمن، دول اللي هو هيعاملوا بالرحمه لانهم عباد الرحمن. عايز تكون، الطريق قدامك، جاهد نفسك، ستصل باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.